بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا ابتدأنا في المجلس الماضي في شرح الحديث 29 من الأحاديث 40، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول فيه رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. قال: أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: يعملون. وهذا سبق الكلام عليه. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فقال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ إذن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام العظام، ثم ذكر لنا وذبها على أن ثمة أبواب الخير وهي كثيرة، وأشار إلى أفضلها وأعظمها وأوفلها أجرا وأوفاها ثوابا، ألا وهي الصوم والصدقة والصلاة في الليل وصلاة المرء في الليل. قال: أنا أدلك على أبواب الخير وهي كثيرة، هذا من أعظمها وأفضلها، وهي الصوم والصدقة وأيضا صلاة المرء في الليل. وإن كان قد اختلف أهل العلم في ما هي أفضل الأعمال بعد الفرائض، ما هي أفضل الأعمال بعد الفرائض، فمن العلماء من يفضل عملا على الإطلاق، ومنهم من يرى أن الأعمال لا يمكن أن تتفاضل تفاضلا مطلقا، ولكن ينظر إليها باعتبار الزمان والمكان والحال والظروف ونحو ذلك. ومن أهل العلم من جعل بعض أجناس الأعمال أفضل على الإطلاق، فبعض العلماء يرى أن جنس طلب العلم أفضل على الإطلاق بعد الفرائض، ومن العلماء من يرى جنس الذكر، ذكر الله جل وعلا، أعظم الأعمال بعد الفرائض، ومن العلماء من يرى جنس الجهاد في سبيل الله جل وعلا أعظم الأعمال على الإطلاق بعد الفرائض. والحقيقة أن كل قول فيه مجموعة من الأحاديث تؤيده، ولكن التحقيق كما أشار إليه غير واحد وذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أبي الدرداء، حديث ورأى العلماء ورثة الأنبياء، ذكر هناك أن طلب العلم أفضل على الإطلاق بعد الفرائض، ونسب القول للإمام أحمد بن حنبل وإسحاق الراهوية وغيره من أئمة السلف، وإن كان يروى عن الإمام أحمد قول بتفضيل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فتفضيل العلم يظهر أنه أقوى، أي تفضيل جنس طلب العلم بعد الفرائض، ذلك لأن طلب العلم تجتمع فيه الأمور الأخرى. وقد قال غير واحد من السلف: من أراد مجالس الذكر فليحضر مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تنكح وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف لا تقع في الربا. وطلب العلم جهاد في سبيل الله. وفي الأثر المروي عن معاذ: وطلبه جهاد. ولا شك أن طالب العلم في نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل في تحصيله للعلم، فيظهر أنه أفضل من حيث الجنس على الإطلاق، مع أن الأعمال الأخرى أيضا لها فضل، ومنها الثلاث المذكورة في الحديث. ثم أشار إلى أصول عظيمة، قال: ألا أدلك على رأس الأمر، يعني هذا رأس الأمر هو الدين وهو الإسلام. وفي بعض الروايات المروية من طرق هذا الحديث تفسيره بالشهادتين: إذ لا يقبل من أحد شيئا ما لم يكن مسلما مؤمنا ظاهرا وباطنا، إذ المنافق قد يظهر الإسلام وهو يبطن ماذا؟ الكفر، فإظهاره للإسلام لا ينفعه إلا في الدنيا حيث يعامله الناس معاملة المسلم، لأنه يظهر لهم منه الإسلام، يشهد يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصم عن المسلمين، ولا يظهر ما في قلبه، ولا يطلعون على شيء من نواقض الإسلام، فهذا ينفعه ظاهرا، لكن باطنا لا ينفعه يوم القيامة لأنه منافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث أنه يوم القيامة إذا كشف جل وعلا عن ساقه يقع كل من كان يسجد مخلصا لله تعالى ساجدا، وأما المنافق فكلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين. فرأس الأمر الإسلام، فلا يقبل من أحد شيء إلا بأن يكون مسلما مستسلما منقادا لله جل وعلا ظاهرا وباطنا. والذي ولا بد لقبول العمل من المسلم أن يحقق ما به يقبل عمله، لا بد أن يكون له من الإيمان ما يقبل به عمله. ولهذا يقول العلماء أن لا إله إلا الله لها شروط، هذه الكلمة لها شروط لتنفع صاحبها، وصاحب البطاقة كما جاء في الحديث الذي يؤتى به يوم القيامة لم يأمن شيئا، وتخرج له أو يخرج له 99 سجلا، 99 سجلا، ويخرج له تخرج له البطاقة فيها كلمة التوحيد، فلما وزنت بالسجلات رجحت البطاقة وطاشت السجلات، فهذه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا شك ولا ريب أن صاحبها قد قالها وأتى بها على حد حصل له هذا الذي حصل كما قال العلماء في تفسير الحديث. فإذا رأس الأمر الإسلام، من لم يتلفظ بالشهادتين لا يقبل منه شيء، من لم يأتي بالشهادتين ويعتقدهما ظاهرا وباطنا لا يقبل منه العمل، الكافر لا يقبل منه العمل، المنافق لا يقبل منه العمل. إذن ما هو رأس الأمر؟ رأس الأمر، الأمر يقف على ماذا؟ يقف على الإسلام، على الشهادتين، والإسلام بمعنى العام الاستسلام لله تبارك وتعالى، هذا معنى رأس الأمر الإسلام. وعموده، الرأس أعلى، وعموده الذي يرتكز عليه الصلاة، الصلاة، وهذا يدل على عظمها. ولهذا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق بل كذب، وما صلى ما عمل بل تولى وأعرض. وقال عليه الصلاة والسلام ليس بين العبد والكفر أو قال والشرك إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي، ومن حافظ عليها كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة، وحشر معه فرعون وهامان وقارون كما جاء في حديث عباد بن الصامت عند أبي داود. فالعمود هذا الدين هو الصلاة، وعمود الشيء ما يرتكز عليه، فإذا ارتج العمود وتهلهل وقع. ومثل ذلك عمود الخيمة التي يرتكز عليها أعلاها، أعلى الخيمة رأس الخيمة، لأن الخيمة لها أشياء تمسك بها من وتد وسبب وحبل وعمود الذي يعلي رأسها، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة فلم يبق منها شيء، ولو وجدت تلك الأوتاد والأسباب والحبال. فعمود الأمر الصلاة، ولهذا عظم شأنها، فافترضه الله تبارك وتعالى علينا وأوجبها على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى له بها بعد أن عرج به إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة، فهذا يدل على عظمها، وسبق الكلام على هذا في مواضع كثيرة. وذروة سلامه، السلام هي ظهر الإبل، هذا هو السلام، يأتي ذروة السلام أعلى شيء، الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد في سبيل الله به ترفع راية الإسلام، وبه يكون للإسلام قوة في فيما يرى العدو، أو يظهر للعدو قوة المسلمين. فذروة السلام أي أعلى الإسلام، ويبقى الإسلام ظاهرا بمجاهدة الكفار وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. وأجر المجاهد في سبيل الله عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أثمة عمل أعمله أنال به أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال: إن استطعت إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تنام ففعل. وهل يستطيع هذا أحد؟ يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، ثم يصبح من غد صائما، ثم إذا جاء الليل قامه كله، وهكذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السفوف على رأسه فتنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: انتدب الله تبارك وتعالى لمن خرج مجاهدا في سبيله، والله أعلم بمن خرج يجاهد في سبيله. أن يرجعه الله تبارك وتعالى إلى أهله بالغنيمة والأجر، وإن مات فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عظيم، وهو من شعائر الإسلام العظيمة والتي لها فوائد جليلة، وهي على قسمين: جهاد العين فرض العين، وجهاد الكفائي فرض الكفائي. الفرض الكفائي، ففرض العين في ثلاث مواضع: إذا داهم العدو الكافر ديار المسلمين وجب عليهم عينا على كل واحد يجاهد في سبيل الله عز وجل. ويكون فرض عين إذا عين الحاكم الشخص ولو لجهاد التطوع والكفاء، فيقول: أنت وأنت تخرج، وأنت وأنت وأنت، فإذا سمى تعين في حقه. ويتعين الجهاد عند اصطفاف الصفوف، عند تلاقي الصفوف، صف المسلمين وصف الكفار، إذا التقوا تعين عليهم الجهاد ثم، ولا يجوز الفرار أو أن يقال هذا جهاد طلب وكفائي فيرجع. وأما الجهاد الكفائي والفرض الكفائي فهو جهاد الطلب وجهاد الدعوة، ليس جهاد الدفع. جهاد الدعوة أن تكون الدولة الإسلامية، الأمة الإسلامية قوية، فلا تدفع عن نفسها الاعتداء، ولا تستطاع، ولها القوة في أن تنشر دين الله تبارك وتعالى بالدعوة، ومن وقف في وجهها فإنها تنابذ السيف. فهذا الفرض الكفائي إن كانت الأمة تستطيعه، إن كانت في ضعف فلها أحكامها. والجهاد في سبيل الله جل وعلا كسائر العبادات له شروطه وأركانه وسننه وآدابه، ولكن لما تلبس بهذه الشعيرة العظيمة جهلة فنسبوا إليه ما ليس منه، وجعلوا فيه ما ليس منه، ولهذا صارت الأسماع تا تنبو عن سماع لفظ الجهاد مسلم، سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار، مع أن الجهاد مذكور في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة ولا يكاد يخلو منها جزء من القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولا يخلو كتاب من كتب الحديث من أحاديث في الجهاد، كتاب المغازي وكتاب السير كتاب الجهاد، وكتب الفقه فيها باب خاص من أبواب الجهاد وأحكامه. ولكن تلبس به بعض الجهال وحملتهم عاطفة هوجاء وحماسة غير مقيدة بالشرع، فلطفوا هذا الاسم في أنظار الناس وفي أعين الناس، وإلا فأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل سامية وعظيمة، والناظر في تاريخ الأمة الإسلامية يعلم ذلك. وكانت الجيوش الكفار تنهزم أمام المسلمين في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ويقتلون منهم ما يقتلون لأنهم يواجهونهم بالقتال، فإذا انهزم الكفار خضعوا وسلموا الأمر للمسلمين واعترفوا لهم بأحكام الشريعة السامية العظيمة، وأنها هي العدل الذي لا ظلم فيها والظلم في غيرها. ومن يطالع ويتعلم، أو إذا كان حضر معنا دروس أحكام الجهاد التي مرت معنا في الرسالة لسيد ابن أبي زيد القيرواني، ذكرنا كثيرا من الأحكام في ذلك، مما يدل على عظمة الإسلام وعدله وصفائه ويسره، وأنه من أعظم الشرائع حفظا على الدماء، فلا يقتل صبي ولا امرأة ولا شيخ كبير هرم ولا قسيس ولا راهب منعزل في صومعته، لا يكسر شجر، لا يزل ثمر، لا يهدم بيت، هذه إلا بشروط مرت معنا، لا يعتدى على منقطع عن القتال وهو في معبده، بل لا يقتل أحد إلا بعد دعوته إلى الإسلام. فإذا نزلت بساحتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فادعهم إلى أحد ثلاث: الإسلام أو الجزية، فإن أبوا فالسيف، إذا أسلموا فذاك الذي نريد. وكان من عظمة الإسلام أنهم إذا فتحوا منطقة ما مجاهدين في سبيل الله جل وعلا فإن ملكها يبقى له تعظيم، فإن كان له من البنات غير المتزوجات فإن قائد المسلمين يطلب منه زواج ابنته حتى يبقى لذاك الأمير أو الملك سمعة ونحو هذا، فيدعون الإسلام، فإن أجابوا فذاك الذي يريد، وإن أبوا فالجزية، أن يدفعوا مالا مقابل حماية المسلمين لهم، لأنهم عند ذلك يصيرون تحت ولاية المسلمين، فإن أبوا فيمتنعون، عند ذلك لا يكون إلا القتال. وللجهاد شروط وأحكام وآداب، وأعرف الناس بها العلماء، وليس الجهلاء، وإنما أعرف الناس بها العلماء، وهم الذين يبينون أحكامها ويفقهون أحكامها حقيقة الفقه. ولم نجد من العلماء من يوافق هؤلاء الذين يفتعلون القتل بين المسلمين أو حتى على الكفار في ديار المسلمين أو حتى في ديار الكفر. لم نجد من العلماء من يوافقهم في أفعالهم، لأنها ليست أفعالا توافق الشريعة الغراء، ولم يأتي ما يدل عليها، أي على أفعال هؤلاء، لا من كتاب ولا من سنة. والجهاد له أحكامه خاصة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فصلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم ما ترك خيرا يقربنا من الله إلا وبينه، ولا شيء يباعدنا عن الله جل وعلا إلا وبينه لنا ونهانا عنه. فلا يزال يعلم هذا الصحابي الخير، لأنه جاء طالبا باهتا مسترشدا مستفهما يبحث عما يوصله إلى الجنة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يبين له على غراء حديث آخر كان فيه الأمر على العكس، الصحابي يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. أفضل الإيمان قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. أفضل الأعمال كذا، أفضل الأعمال كذا. وفي الحديث الآخر الذي قال فيه وسأل عن أبواب الخير فدله عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يتدرج معه بابا بعد باب. وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب معاذ ويفتح عليه ويعلمه أبواب خير أخرى، فقال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. يعني هذا الذي جمعته لك سابقا وذكرته لك، العمل الذي يدخل الجنة بعد النار، أبواب الخير، عمود رأس الأمر وعمود وذروة سلامه، ما الذي يشمل كل ذلك أو ما يملكه؟ قال: بلى. قال: كف، أخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا، أي احذر من لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلزغنك إنه ثعبان. قال: كف عنك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. يعني هل نؤاخذ بما نتكلم، بكل ما نتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا دعاء على غير ظاهره، يعني كأنه قال كما قال شيخنا ابن عثيمين: يعني أصابك شيء حتى صارت أمك بك ثكلا متفجئة عليك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال مخير إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ما الذي يكب الناس في النار؟ ما هي الأسباب التي يكب لأجلها الناس في النار؟ استعمل لفظ الكب، الكب، وإنما يسكب المعفى، فكأنهم يكبون هذا تلو الآخر. سبب ذلك من جراء اللسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لما بين رجليه وما بين لحييه ضمنت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. عياذا بالله تعالى. كف عنك هذا. وأعظم ما يورد الإنسان من مهالك اللسان، ولهذا قيل: الكلمة تملكها فإن خرجت ملكتها. والإنسان بأصغره. وكم من الفتن قامت بمجرد كلمة، وكم من فتن خمدت بمجرد كلمة. ولهذا فقه هذا الصحابة الكرام، فجاء عمر رضي الله عنه وإذا بأبي بكر يجذب في لسانه، قال: ما هي خليفة رسول الله؟ غفر الله لك. ما غفر الله لك يا أبا بكر؟ ماذا تفعل؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. ومثله قال ابن عباس قد أخذ بلسانه، فقيل: ماذا تفعل يا أبا العباس؟ قال: هذا اللسان. فأخذ به وهو يقول له: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فستندم، وإلا فستندم. وقال ابن مسعود: ما أحد على وجه الأرض أشد أن يحبس وأن يطال في حبسه من اللسان، لأنه ماذا يولد الإنسان؟ المهالك عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذه النعم التي أنعمها الله عليه، أو أنعم الله بها عليه، ألا وهي اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ من الله عز وجل علينا وأنعم علينا بنعمة اللسان ونعمة النطق، فيجب أن نشكر الله عليها. ولهذا سبق معنا في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فيحذر من لسانه، ذلك لأن جميع أنواع الخير للسان فيها مدخل، كما أن جميع أنواع الشر للسان فيها مدخل. وقد قال بعض السلف أن الإنسان ما إن تراه سلم لسانه إلا وترى ذلك في سائر أعماله، وما إن تراه قد خبث لسانه ويقول به الشر إلا وترى ذلك في سائر أعماله. ولهذا قالوا أن ينظر إلى لسان الإنسان، فتجد الإنسان يصوم النهار ولكن يفتر على الغيبة، ويقوم الليل ولكن يصبح ويغتاب الناس. لكن قلما تجد من كان سليم اللسان إلا وترى أثر ذلك على عمله وعلى جواره. وأخف عضو على الإنسان هو اللسان، ولهذا ترى يتكلم به أكثر ويستعمله أكثر من غيره من الأعضاء، وغالب ما يحصله هو من الأذى مما يضر، أو أقل شيء لا ينفع إلا حصائد ألسنة، أي من جراء ما تكتسبه الألسن. فاللسان يزرع ويحصد بعد ذلك، فإن زرع خيرا وجد خيرا. لا تزرع حبة البقل وتريد أن تخرج لك حبة موز، لا ترمي، لا تبذر البصل وتقول أريد التفاح، هذا لا يكون. فما زرعت تحصد. زرع خيرا وجد خيرا، وإن زرع غير ذلك وجد ما زرع. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه بتوفيق الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث دلنا على أعمال عظيمة وجليلة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها وليجتهد في حفظ لسانه. لا يغتاب المسلمين ولا يلوم بينهم ولا يتناجى بالمعصية أو في أحوال ينهى فيها عن المناجاة، لا يكون الكلام البذيء والفحش، لا يتتبع أحوال الناس، لا يتكلم فيما لا يعنيه، لا يفضح المسلمين، لا يقول ما لا علم له به، ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقل في شيء لا تعلمه بكلام جهلا ولو وافقت الحق به لأنك قلته جهلا ليس عن علم، لا تنقل البدع بلسانك فيتشبث بها الناس. فتأخذ وزرها، ولا تقل من العلم إلا ما تقطع به وأنت موقن به وتعلم صوابه. لا تتكلم بلسانك إلا ما هو مشروع مما يجب أو يستحب من تلاوة وقراءة وذكر وتسبيح ودعوة وإرشاد الخير ودعوة إليه، لا تقل به الشر من شتم وسب وفحش وكلام بذيء وتنابز بالألقاب. فهذا اللسان أمره عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، والله أعلم. يقول المذي: هل يجب إعادة الصلاة إن وجد بلل في الثوب؟ إن كان هذا الأمر يتقضى، أي كل مرة يجد بلل المذي أو الودي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة في المرة؟ المذي يخرج عندما يرى الإنسان ما يثير شهوته، أو إذا مس امرأة واشتهى ذلك أو نحوه يخرج المذي ويكون قبل البول، أما الودي فيكون بعد البول، وكل منهما حاله كحال البول، يغسله ويتوضأ. لكن المذي الصواب فيه أنه يغسل ذكره وأنثيه. أما إن كان يكثر منه فهذا على حالين: إن كان هو يكثر أسبابه بأن يرى إلى صور محرمة أو إلى أفلام أو إلى النساء في الطريق أو يتفكر ويعمي فكرة، فهذا هو المتسبب فيلزمه الغسل لعضوه وإعادة الوضوء. أما إن كان يخرج من غير ذلك فهذا يعد سلس، فعنده يغسل إذا جاء للصلاة، إذا جاء الصلاة دخل وتوضأ ونظر في ثوبه فغسل ذكره وأنثيه وثوبه وتوضأ لكل صلاة. الدعاء من غير رفع اليدين واستقبال القبلة، أو أن الإنسان يمشي في الطريق ويدعو لا حرج في ذلك، تلاوة القرآن في المنام أو بين النوم واليقظة بعض الآيات أو آية من آيات القرآن، إذا رأى من نفسه أنه يتلو القرآن فهذا طيب، فهذا طيب، ولعله يؤم الناس. لماذا لا يصلي الإمام ركعتي تحية المسجد في صلاة الجمعة، أي عند دخوله المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ثم يصعد المنبر مباشرة، فيجلس يسلم ويجلس، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب خطبته. بالنسبة لتحية المسجد بعد صلاة العصر قبل المغرب، هناك من يزعم أنها بعد صلاة العصر محرمة تنزيها، إما عند الغروب فهي محرمة تحريما قطعيا. فما هو الأصل في هذا؟ نقول ليس يزعم، هذا خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفئ الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال أيضا في حديث عقبة ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها، وذكر منها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في وسط السماء. فالأوقات خمسة: بعد الصبح، وعند طلوع الشمس. عند طلوع الشمس النهي آكد منها بعد الصبح، وعند وجودها في وسط السماء، وبعد العصر، وعند الغروب وقت الغروب وهو آكد. فآكد أوقات النهي عند طلوعها وعند غروبها، ثم عند توسطها، ثم بعد الصبح إلى قبل الطلوع، وبعد العصر إلى قبل الغروب. فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن جاء الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فاختلف العلماء أيهما يقدم، حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أو حديث الأمر بالصلاة لتحية المسجد. خلاف بين العلماء، والأقوى أن هذا الوقت ينهى عن الصلاة فيه، ولا يصلي إلا صلاة لها سبب، كصلاة تحية المسجد سببها شغل المكان من المسجد. فهذه صلاة تحية المسجد هي صلاة لها سبب، فتجوز على الصحيح والله أعلم. بعض الشباب يجلس على قارعة الطريق، وقد يكون من الجيران، ومنهم من يتلبس بالمعاصي كشرب الدخان واسماع الموسيقى مع ترك الصلاة، فهل يلقى عليه السلام أو يزجر؟ نقول يزجر مع تقديم النصيحة. طيب إذا أردت أن تنصح ترك السلام، نعم ترك السلام. قال تكتفي بقولك كيف حالك، لا يلزم أن يكون كافرا صاحب المعصية، ترك السلام وتنصحه وتسير معه بين وبين، أحيانا تشدد عليه لعله يرجع، وأحيانا تخبر تنصحه وتبين له الحق. إذا كان المسلم يقع في بعض المنهيات فهل له أن يأمر وينهى غيره بالمعروف وعن المنكر؟ نعم. أما فيما يتعلق بالمستحبات، يعني إنسان لا يقوم الليل ينصح غيره بقيام الليل، إنسان لا يصوم التطوع، إنسان قليل الصدقة ينصح غيره ولا لا ينصح، في قول أكثر العلماء. لكن إذا كان هو يقع في المعصية في الكبائر في الحرام، يأمر غيره وينهاه ولا لا؟ نعم نعم، هذا شيء وهذا شيء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ووقوعه في المعصية حرام، فإذا وقع في معصية هذا حرام عليه، لكن إذا رأى غيره في المعصية يتركه فيكون قد ترك واجبا. يقول الحديث في قصة سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عليها أبو عبيدة، الحديث في الصحيحين. فقال أبو عبيدة يعني زودهم التمر، فلما نفد التمر صار يعطيهم تمرة، فيأخذ التمرة يمصها ثم ينزع حتى نفذ كل شيء. قال وكنا نضرب بعصينا هنا كتب الحبط الخبط بالخاء وهو الشجر، فما يخرج منه يأكلونه، ولهذا سميت بغزوة الخبط أيضا. هذا المرض. ما هو وقت صلاة الضحى وما حكمها؟ مستحبة سنة، ووقتها من طلوع الشمس قيد رمح، يعني زيد بعد طلوع الشمس ربع ساعة 10 دقائق تقريبا، ثم تصلي إلى قبل الزوال. طيب صاحب الكتاب هذا سؤال كتابي نجيب عنه، لأنه يوم غد نجيب الجواب إن شاء الله، لعله غدا أبعث الجواب إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.